السؤال هذا. قوله تعالى ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد ولم يقل محمد، لماذا؟ لأن اسمه أحمد أيضا، لأن اسمه أحمد، يعني المستكثر عليه أن يكون اسمه أحمد ومحمد، سبحان الله. نعم، لأن اسمه أحمد أيضا، اسمه أحمد من أسمائه أنه أحمد. محمود أيضا أسماؤه يعني الحميدة كثيرة صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم. في أحد المجالس تكلم شخص بكلمة فعقب عليه أحد الجلساء بقوله أنت لا تنطق عن الهوى. أعوذ بالله، ما في أحد ما ينطق عنه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت لا تنطق، إلا إذا كان يقيد هذا بما نطق به إذا كان مستند إلى آية من القرآن الكريم أو إلى حديث. نعم، لا ينطق عن الهوى في هذه المسألة، بس لا ينبغي أن يطلق هذا الكلام. الذي لا ينطق عن الهوى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مبالغة. نعم، هذا مبالغة، ما ينبغي تجنب مثل هذا، يقول ما قلته حق ماذا إذا كان عليه دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الكامل، والكمال للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معصوم بمعنى أنه معصوم، أما بمعنى أنه إله فلا إله إلا الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إيه نعم، لكن بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام معصوم فيما يبلغه عن الله، نعم هذا حق، معصوم فيما يبلغه عن الله. أما كونه يعني يريد بقوله كامل أنه ليس بشرا، حتى بعضهم إذا تلوت عليه هذه الآية قال بشر ليس كالبشر، ما الله يقول قل إنما أنا بشر مثلكم وأنت تقول ليس كالبشر، يعني لا حول ولا قوة. هو لا شك أنه عليه الصلاة والسلام ليس كهيئتنا، وهو يعني على خلق عظيم، ولا يدانيه أحد ولا يساويه أحد من أمته عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق وسيد البشر من أولهم إلى آخرهم، وأول من يقرع باب الجنة عليه الصلاة والسلام. آدم ومن دونه كلهم خلفه وتحت لوائه عليه الصلاة والسلام. نعم، كمل العبودية. نعم، أي نعم، اللهم صل وسلم. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، لكن ليس له من خصائص الله يعني شيء، لا يشارك الله في شيء من خصائصه، ولا ربنا عز وجل يشاركه في شيء من خصائصه البشرية أو من خصائص الخلق. تعالى الله عز وجل وتقدس. حكم مسوق من لو لجوز أهل الرضين الرهوك للعونات نامي للعواء رهوك لعدي حول سموه العجائين يا الإسلام بسام أنا الحرش أذاه العمام لحول سموه سنة العجر كبرى أشهر. وإن كانوا على الإيمان لن يزيد ملكه، يعني يبين أنه قادر سبحانه وتعالى على أن يفعل ما لم يفعله، هذا بيان لقدرة الله عز وجل، وأن مشيئته لا تقيد بشيء مطلقة إلا بحكمته سبحانه وتعالى، لا يقيدها يعني قيد من قيود النقص، فهو على كل شيء قدير. في الآونة الأخيرة أكثرت وسائل الإعلام من نشر صور الاختلاط بين الرجال والنساء، ونخشى أن يتسبب هؤلاء في خرق سفينة هذا المجتمع الطيب، فما هو دورنا؟ فما أنتم عليه بفاتنين؟ دورك يعني أو دورنا جميعا ينبغي أن نلتزم بشرع الله عز وجل، وأن لا نستجيب لهم، ليس لهم سلطان إلا على الذين يتولونهم، الذي يفتح القنوات ويعجب بهم ويتولاهم ويقلدهم يعني يكون قد استأثر لهم، هؤلاء شياطين، وليس للشياطين سلطان إلا على من استجاب لهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما معنى لكونه كان ربيبا عنده؟ هذه وردت في درسنا، ما وردت كان ربيبا عنده، إيش قصة هذا السؤال؟ ما من السائل عشان يتبين لنا مقصوده لكونه كان ربيبا عنده؟ كل حال سؤال ناقص، ما أدري ايش يقصد السائل احتشاما ونفاسة، ما معنى؟ أي يعني مرت بنا هذه، كأنهم لا يريدون أن يجالسوا الضعفاء، هذه مرت يعني في تفسير في دروس ماضية قديمة. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، يعني يريدون أن يطردهم، لا يريدون أن يجالسوهم عند نبي الله بقصد الترفع، وكأنهم يعني يحشمون أنفسهم ويرون أنهم أنفس منهم وأعز منهم، وهذا شأن المتكبرين والعياذ بالله. هذه أسئلة قديمة دي، يمكن أنا أخذتها هذه. نعم هذه أسئلة قديمة دخلت علينا، الله المستعان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. هذا مسألة في العقيدة في الولاء والبراء. يقول: هل يجوز للمسلم أن يحب الكافر حبا طبيعيا إن كان يعني قريبا أو كالأب والزوجة والمعلم؟ الزوجة يعني كافرة، ليش تأخذ كافرة؟ أو تقول كتابية نصرانية أو يهودية يمكن، لكن لا أدري. يعني على كل حال الله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهداك لتشرك بي على أن تشرك كذا، آيتين. نعم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا كان يعني قريبا كالأب ونحوهما حب طبيعي، فهذا لا مؤاخدة فيه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قال: كيف يجمع بين ذلك وبين البغض في الدين؟ البغض في الدين ديانة، أن تبغضه تبغض شركه وتبغض كفره، ولا تطاوعه على هذا الشرك وعلى هذا الكفر. لكن كونك تحبه محبة طبيعية، إلف، محبة الإلف، محبة يعني الإلف كمحبة الزميل لزميله، أو محبة المواطن لمواطنه، أو محبة يعني الاثنين تعارف في مهنة أو تعارف في وظيفة، فهذه محبة طبيعية لا تقتضي الموافقة على الديانة. نعم. وقد إذا كان يجتمع في المسلم أنه يحب من وجه ويبغض من وجه، مسلم العاصي يحب لطاعته لإسلامه ويبغض لمعصيته، فيمكن أن تحبه من وجه وتبغضه من وجه. أي نعم، هذا يجتمع في الحب الديني والبغض الديني. فكيف الحب الطبيعي هو الذي يعني تقتضيه الطبيعة من غير إرادة التدين؟ صاحب السؤال لعله سمع سؤالي، إن كان لديه إشكال أو مناقشة في الجواب فليناقش، يظهر أنه ما يريد أن يتبين. أنا من خارج المملكة. الحمد لله، يهديكم الله أصلح. يقول: أنا من خارج المملكة، لا أستطيع القيام بأكثر من عمرة، ويكون الإحرام مسجد التنعيم. الخروج من مكة بعد قضاء العمرة التي تقدم بها من ميقات بلدك، الخروج من مكة إلى التنعيم لتأتي بعمرة أخرى ليس مشروعا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولا الذين معه فعلوا ذلك، حتى إن عبد الرحمن بن أبي بكر خرج بأخته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وما نقل لنا أنه أحرم معها ليأتي بعمرة أخرى اكتفاء بالعمرة الأولى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. هذا سؤالك يا شيخ، الذي يقول يا شيخ يريد أن يهجم علينا أو يستفسر عن السؤال. أنت صاحب السؤال، الجفاء ما هو طيب. تعال والله. أنا لست عمك. أي نعم، أنت عملت أنت عملت ولا لم تعمل؟ عملت. خلاص ما دام اعتمرت عن نفسك وزوجتك ميتة فاعتمر عنها فقط. لا ما هو مشروع. قلت لك ما هو مشروع. قلت لك ما هو مشروع تخرج من مكة لتأتي بعمرة، ليس مشروعا. هل تريد الشرع ولا تريد الفرع؟ خلاص تريد البدح، إذن التزم بالشرع يأجرك الله. أي نعم. سفرتان من مكة إلى التنعيم، على كل حال إذا جاء هو ما سأل عن هذا. بسم الله صلى الله عليه وسلم. ولك السؤال هذا يا شيخ، لا اسمع، ما الحكم فيما يحدث من النساء؟ هو لك هذا ولا ما هو لك أثناء الزيارة؟ إذن السؤال الأول ما هو له؟ بورقة واحدة وبقلم واحد أنت اللي كاتبه. ما الحكم فيما يحدث للنساء أثناء الزيارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الزيارة للمسجد ما هو للرسول، زيارة النساء للروضة الشريفة. ما أما زيارة القبر فلا يجوز، لعن الله زوارات القبور، لعن الله زائرات القبور. هو يسأل عن الصخب اللي يحدث، هذا الصخب الذي يحدث منكر لا شك، أصوات صخب وأصوات عالية وغيرها. أي نعم، هذا لا يجوز. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يرد شاردهم إلى رشده. هذا يقول دخلت المسجد، الدال حطها دال، لم أصلي تحيد، حط التاء المربوطة دال تحية المسجد. على كل حال يقصد أنه دخل المسجد وما صلى تحية المسجد سهوا وبعد نصف ساعة تذكر، فهل يجب؟ لا، قل فهل يجوز. أما الوجوب ما تجب من أصلها، يعني باصطلاح الوجوب الفقهي أنا أقوم وأصلي، قل هل يجوز أن أقوم؟ نعم تقوم وتصلي تحية المسجد. هل يجوز لعق الملعقة بعد طعام قياسا على الأصبع؟ أي نعم، ما تلعق الصحفة، ما تلعق الصحن، العق الملعقة. أي نعم، كل حال الله المستعان. يقول تعرض إلى التهاب في الكلى وقرر الدكتور عملية زرع الكلى، قال الكلى قال لي بأنها تشترى من أحد الأشخاص في الدول العربية، فما حكم شرائها وزرعها؟ طيب تشتري من واحد يملك كليته ولا ما يملكها؟ ما يملك كليته. يعني أنت تملك عينك حتى تبيعه؟ أنت إذا كنت لا تملك ولدك حتى تبيعه، وهل حتى مملوكك أن تجزئه أعضاء على خلاف الإنسانية وتبيع تقول هذا مملوكي؟ مثلا لو قدر أن هناك مملوك، هل يجوز أنك تقطع هذا المملوك وتبيع قلبه وكليتيه وكذا إلى آخره؟ ما أدري، يعني هل يجوز للشخص أن يبيع ماله، خاصة يعني أجزاء بدنه، هل يملكها؟ أليس المالك هو الله؟ بلى. إذن ما أين إذن الله في كتابه وسنة رسوله؟ أين؟ على كل حال قد يقولون إنه ليس عليه ضرر، وقد ينقذ متضررا، الله أعلم. هذه مسألة الآجال مكتوبة ومضروبة، ولا يمكن أن تتأخر نفس عن أجلها. فمثل هذه الأشياء التي تجاوز الأطباء بها الحدود، أنا في يعني في توجس منها. ويسأل عن حكم شرائها وزرعها، على كل حال لو فوض إلى الله عز وجل ويعلم يقينا أنه لن يموت قبل أجله، لن يموت قبل أجله، ويتوجه إلى الله ويقول اللهم اشفني، وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. سأتمس الحاج. أي نعم، موعد العملية في الشهر القادم. والله الأولى أن تفوض إلى الله عز وجل وتسأل الله الشفاء، والله كريم سبحانه وتعالى، إذا دعوته فإنه سبحانه وتعالى يعلم مصلحتك في الإجابة العاجلة أو الإجابة الآجلة أو صرف يصرف عنك من السوء ما أنت أحوج إليه. ما حكم عمل عمرة عن الوالد؟ أنت عمل عمرة إذا كنت اعتمرت عن نفسك وجيت يعني تعتمر من الميقات تعتمر عن الوالد ما في بس من أبيار علي مثلا من ذي الحليفة. إيش ما حكم الشخص الذي يصلي بسورتي الفاتحة والإخلاص؟ ما في بس فقط لعدم معرفته لغيرها ما في بس. أشوف يساومني يعني حتى أقول نعم فيخرج من مكة ويقول أفتيت. لا، الخروج من مكة إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة لا يجوز، لا عن نفسك ولا عن الوالد، يعني ليس مشروعا ابتداء. لكن لو أنك قلت لا أنا أروح وأقول لبيك عمرة، قلنا لك خلاص لزمتك العمرة، كمل العمرة. إنما الابتداء تخرج وتضيع وقتك من مكة إلى التنعيم لأجل تكرار العمرة هذا غير مشروع. انظر منسك الشيخ بن باز التحقيق والإيضاح في هذه المسألة، قال ما يعتاده كثير من الناس من الخروج من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة غير مشروع، ذكر أنه غير مشروع. لكن لو أنه أحرم خالف وأحرم قلنا يلزمك أن تتم عمرتك. هل الضرائب شيء مشروع؟ وإذا كان غير ذلك هل يجوز التهرب منها؟ الضرائب تفرضها الدولة، أليس كذلك؟ تفرضها الدولة، وأنت في مجتمع صوتت لتأسيس هذه الحكومة أو هذه الدولة، ومعنى تصويتك أنه تعاقد بينك وبين الدولة لك حقوق ولهم عليك حقوق، فقد يرون من حق الدولة أن يفرضوا عليك ضرائب، فلا تتهرب منها، لا تتهرب منها، لأن هذه نظرية العقد، كأنه عقد تم بينك وبين الدولة. إذا كنت من رعيتها وتطالب الدولة بحقوقك، أما إذا لم تكن من رعيتها فاخرج منها. أي نعم، يعني بعض الناس يريد أن يأخذ الحق ما دام هو له ولا يعطي الحق إذا كان عليه، يعني يريد أن يستوفي طلبه سواء كان حقا أو غير حق، ولا يعطي الطرف الثاني ما يطلبه بحجة أنه ليس حقا. شخص أراد يعني مثل من يتعامل بالربا ثم إذا جاء الوفاء قال هذا ربا، طيب ليش من الأول ما تجنبت؟ الله المستعان. قد أحكموا عليكم. شخص أراد السفر هل يجوز له الفطر قبل الخروج من المدينة؟ قبل الخروج من المدينة ليس مسافرا، يمكن ما يسافر، يمكن تعطل السيارة ويجلس وقد أفطر. أي نعم، فعلى كل حال لا يفطر، يخرج من الخلاف حتى يتحقق فيه وصف أنه مسافر، يعني جاوز البيوت. هل يجوز تأخير صلاة الجماعة؟ إيش 45 دقيقة الصبح في صلاة الفجر؟ كيف يعني حتى تطلع الشمس؟ ما أدري، لا يجوز تأخير الجماعة إذا طلع الفجر، لا يجوز، يعني إلا في حدود الوقت إذا كان هناك مصلحة دينية. هل يجوز للمسلم هذا نفس السؤال؟ عدنا إلى الأسئلة. أي نعم انتهى. نعم فيه سؤال يعني مباشر. ها؟ زوجتك توفيت 24 شعبان، الله يعوضك خير، ولا ما ودك؟ ما بدك تتجوز؟ ما عليك جبر، ما عليك يتم. إذا ما تريد أن تتزوج أولادك لا يملكون إجبارك، لكن لو تزوجت خلاص بقى أنت بصر بنفسك. الإمام أحمد قيل له لو قيل لك لم يبقى من عمرك إلا يوم واحد هل تتزوج؟ قال نعم. إذا كنت قادرا أنت أبصر بنفسك. على كل حال من يجبرك؟